أزيدية الحق أين السيوف وأين الرماح وأين الكفن وأين الرجال التي شرعها أين الرجال التي شرعها خروج على الظلم طول الزمن خروج على الظلم طول الزمان. أزيدية الحق أين السيوف وأين الرماح وأين الكفن وأين الرجال التي شرعها أين الرجال التي شرعها خروج على الظلم طول الزمن خروج على الظلم طول الزمان. وأين الذين إذا ما دعوا إلى الله جاءوا بكل شجن يثورون من أجل دين الإله يثورون من أجل دين الإله ولا يأنسون لطيب الوسان ولا يأنسون لطيب الوسان. أزيدية الحق أين السلوك وأين الرماح وأين الكفن وأين الرجال التي شرعها أين الرجال التي شرعها خروج على الظلم طول الزمن خروج على الظلم طول الزمان. أزيدية الحق هكذا تا دخيل بأوطاننا قد سكن ومن أرض نجد أتى شره من أرض نجد أتى شره يبث السموم يثير الفتن يبث السموم يثير الفتن. أزيدية الحق أين السيوف وأين الرماح وأين الكفن وأين الرجال التي شرعها أين الرجال التي شرعها خروج على الظلم طول الزمن خروج على الظلم طول الزمان. أما تغضبون لزيد الإمام ويحيى ابن زيد ويحيى اليمن أقاموا العدالة من بعد ما أقاموا العدالة من بعد ما تولى الظلام ربوع الوطن تولى الظلام ربوع الوطن. أزيدية الحق أين السيوف وأين الرماح وأين الكفن وأين الرجال التي شرعها أين الرجال التي شرعها خروج على الظلم طول الزمن خروج على الظلم طول الزمان. أزيدية الحق إن أنتم تحبوا الحياة فقوموا إذن حياة الخلود مع المصطفى حياة الخلود مع المصطفى وعترته من أقام السنن وعترته من أقام السنن. أزيدية الحق أين السلوك وأين الرماح وأين الكفن أين الرجال التي شرعها أين الرجال التي شرعها خروج على الظلم طول الزمن خروج على الظلم طول